إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع سنن أبي داود، نسأل الله جل في علاه أن يسر لنا إتمامها، نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يرتبط بسنن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحيد عنها أبدا. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى الصحابة والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام: حدثنا الحسن بن علي الحلواني، ومر علينا في صحيح مسلم كثيرا، ثقة ثابتة رواه الجماعة. قال: حدثنا عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف، اختلط بآخره وفي بعض التشيع، لكنه إمام جليل ثقة ثبت نبيل. طبعا العلماء يعني يميزون بين حديثه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، وفي النهاية أنه كان يتلقن في آخر عمره لما عمي، لكنه كما قلنا من الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال: أخبرنا معمر أيضا، يميزون في حديثه بين الحديث إذا كان في البصرة وإذا كان في اليمن. في اليمن لما استقر وتزوج هناك وكانت الكتب معه فأصوله معه، فالوهم لا يدركه. وأما بالنسبة للبصرة كان يحدث من حفظه، فكان يهم قليلا. وبعض العلماء قالوا هو ضعيف في الزهري، يعني بعض العلماء ضعف حديثه في الزهري، وبعضهم وهذا ابن معين وغير ابن معين قال بأنه من أثبت الناس في الإمام الزهري، روى له الجماعة. قال: عن الزهري، الزهري ابن شهاب أمير المؤمنين في الحديث، الثقة الثبت النبيل، أول من دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة. قال: عن عطاء بن يزيد الليثي. عطاء بن يزيد الليثي هو من رجال الصحيحين، من رجال البخاري ومسلم، وهو من الثقات، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الست. قال: عن حمران بن أبان. حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان، ثقة، روى له الجماعة. قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة الراشد من الخلفاء الراشدين الأربعة، ترتيبه في الفضل وفي الخلافة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنات الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وهو كما قلنا ترتيب فضله كترتيب خلافته، كما أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة بعد الخلاف اليسير الذي حدث في القرن الثاني أو الثالث، لكن بعدها أجمع العلماء على أن الحديث على أن عثمان بن عفان هو أفضل من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى العنزي ثقة ثبت، أو من الثقات النبلاء، شيخ لأصحاب الكتب الست. قال: حدثنا الضحاك ابن مخلد. الضحاك ابن مخلد هو أبو عاصم النبيل، هو نبيل من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن وردان. عبد الرحمن بن وردان في في في في حفظه وتمام ضبطه كلام. أبو حاتم قال هو ابن معين قال هو صالح. صالح هذه تحتمل صالح للاعتبار، صالح لإيش؟ للاحتجاج، لكن هو يعني يرتقي حديثه إلى الحسن، يرتقي حديثه إلى الحسن، انفرد بالتخريج له أبو داود. قال حدثني أبو سلمة بن أبو سلمة، هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن الثقة الثابت الحافظ الفقيه في قول من أقوال أهل العلم أنه من الفقهاء السبعة. قال حدثني حمران قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، وقال فيه ومسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، وقال من توضأ دون هذا كفاه، ولم يذكر أمر الصلاة. وهذا الحديث إن ضعفناه فعصابة الجناية تكون بمن؟ بعبد الرحمن بن وردان. والحق بأن هذه اللفظة لفظة أنه مسح رأسه ثلاثا، وإن حسنها بعض العلماء بل وحسنها الشافعي أيضا، وحسنها من المتأخرين شيخ الألباني وأيضا الحافظ والنووي أيضا مال إلى ذلك، لكنها شاذة، لكنها شاذة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها عند تفصيل الفقه. عامة نكتفي بالحديثين، لأن هذا الحديث أحاديث الوضوء دارت على عبد الله على عثمان بن عفان وعلى عبد الله بن زيد وأيضا على أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه ومالك بن حويرث أيضا، لكن هو عمدة الباب عثمان وعبد الله بن زيد، عمدة الباب في هذا الأمر عثمان وبد الله بن زيد. وأيضا علي بن أبي طالب ورد عنه أنه كان قد توضأ يظهر للناس كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. الوضوء في اللغة يأتي الوضوء وضوء بالفتح وبالضم، الوضوء يأتي بالفتح وبالضم، والفتح بالضم هو الفعل وهو غسل الأعضاء، بالفم بالضم هو الفعل وهو غسل الأعضاء، وبالفتح هو الماء أو المستعمل لغسل الأعضاء أو الآلة المستعمل لغسل الأعضاء. والوضوء وارب بإجماع الأمة، وقبل الإجماع الكتاب والسنة لا تصح صلاة عبد ولا عبادة عبد إلا بالوضوء الذي هو الطهارة، وهذه الوضوء هو الطهارة الصغرى والغسل هو الطهارة الكبرى. قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إذا إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور تدل على وجوب الوضوء، وأجمعت الأمة كما قلنا على الوضوء. والوضوء اصطلاحا هو غسل أعضاء مخصوصة، غسل أعضاء مخصوصة جاء الشرع بها مرتبة متوالية، ومرتبة هذه فيها نزاع وفيها خلاف كما سيأتي، ومتوالية فيها نزاع وفيها خلاف أيضا. نحن هذا الكلام على التحقيق عند الترجيح، وإلا النزاع قائم في هذا الباب. فلنا أن نقول والوضوء غسل أعضاء مخصوصة بالماء، غسل أعضاء مخصوصة بالماء. الحديث جاء عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه حمران يقول بأن عثمان سئل عن وضوء المسلم فدعا بتور من ماء، وهذا التور هو الإناء الذي يكون فيه الماء، وشرحنا الحديث الذي يتكلم عن الإناء الذي من تور. فغسل يده، أفرغ على يده أولا، أفرغ على يده فغسل يده ثلاثا. هنا غسل اليد الثلاثة إجماع الأمة على سنية غسل اليد ثلاثة، إجماع الأمة على استحباب غسل اليد ثلاثة، هذا بالإجماع وبالاتفاق، وأنها ليست التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلهما قبل أن يدخلهما في الإناء إذا استيقظ من نومه، هذا عند الوضوء، عند ابتداء الوضوء يغسلهما ثلاثة، عند ابتداء الوضوء يغسلهما ثلاثة. وأجمعت الأمة على سنية ذلك، هذا باتفاق وبإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك واستدام عليها، ولم يقولوا بالوجوب رغم استدامة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، قالوا لأن الأصل أو الفعل المجرد أنه على الاستحباب وليس على الوجوب. وإن كان الخلاف الأصولي قائما بين العلماء في مجرد الفعل هل هو على الوجوب أم هو على الاستحباب، لكن لو قلنا بالقول الثاني الأصولي بأن مجرد الفعل على الوجوب، فإننا نقول هنا جاءنا الصارف الذي يصرف الوجوب إلى الاستحباب، ألا وهو فعل ظاهر القرآن وظاهر الأمر من النبي العدنان، ظاهر القرآن: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يقل اغسلوا أيديكم. إذن غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء على الاستحباب باتفاق الأمة. الثانية أنه قال: ثم أخذ بكفه ماء ثم مضمض واستنشق، قال ثم مضمض تمضمض واستنثر، وفي الرواية الأخرى في الصحيح قال تمضمض واستنشق. ففي الرواية الأولى أتى بالابتداء، وفي الرواية الثانية أتى بالإيش؟ بالانتهاء، لأنه إذا استنشق فإنه يستنشق ثم يستنشق، والاستنشاق معناه سحب الماء إلى باطن الأنف، والاستنثار دفع الماء إلى خارج الأنف، هذا الاستنشاق. المضمضة كما قال الإمام الشافعي: المضمضة لا تكون مضمضة إلا بتحريك الماء في الفم، هو أخذ الماء بالكف إلى الفم وتحريك الماء في الفم، فإنه لو أخذ الماء من كفه ثم مجه دون أن يحركه فليست بمضمضة. المضمضة لغة من التحريك، يحرك الماء. وهذا إن نظرت إلى أصول الشرع ومقاصد الشرع في المضمضة تجد أنها لا تكون إلا بالتحريك، لأن الأصل في المضمضة إزالة رائحة الفم، وإزالة رائحة الفم ليس بإمرار الماء وإخراجه دون التحريك، فالأصل تحريك الماء في الماء في الفم لإزالة الرائحة في الفم، هذه المضمضة. والاستنشاق كما قلنا هو أخذ الماء إلى الأنف والاستنشاق به ثم الاستنثار. طيب، سورة المضمضة لها صورتان: صورة جاءت بها الأحاديث التي عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: فأفرغ لديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنثر ثم انتقل إلى الوجه. والحديث الثاني بأنه قال أنه مضمض ذكر المضمضة والاستنشاق. والحديث الثالث أيضا نرى أن عثمان بن عفان يذكر هيئة في الأحاديث الثلاثة التي جاءت عنه أنه ذكر هيئة واحدة في المضمضة والاستنشاق، هو أخذ الماء بالكف وجعل المضمضة والاستنشاق من كف واحد، يعني يأخذ الماء فيسحب منه بعض الماء إلى الفم وبعض الماء إلى الأنف، فمن كف واحد يكون مضمضة واستنشاق ثلاثا. والمعنى ثلاثا هو أنه واحد المرة الثانية المرة الثالثة في كف واحد المضمضة والاستنشاق. وهذه السورة الأولى، وهذه السورة الأغلب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. والدلالة على ذلك أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بعدما فعل ذلك قال: وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم نحو وضوء هذا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الأغلب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحق بأن هناك حديث عبد الله بن زيد أو غير حديث عبد الله بن زيد ذكر الفصل في المضمضة والاستنشاق، ذكر الفصل في المضمضة والاستنشاق، فقد مضمض ثلاثا منفردا ثم استنشق واستنثر ثلاثا، فكان جمع المضمضة والاستنشاق كم؟ ستا، وفي الأولى كانت ثلاثة، وفي هذا سنة. ولذلك قال بعض علمائنا، وهو قول ابن تيمية، قالوا: إذا جاءت السنن وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن السنة فعل هذا تارة وفعل هذا تارة. لكن الحق أن نقول تارات يفعل بكف واحدة، ومرة أو مرتين عند الوضوء يفعل بالفصل، لأن غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق. هذه المسألة هي مسألة اليوم، حتى أيضا لو طلع إخوة عندنا دروس ثلاثة، هذه المسألة هي مسألة اليوم، وهي المسألة الفقهية التي نتعرض لها، وهي مسألة المضمضة والاستنشاق. الخلاف فيها قوي جدا بين العلماء، وهذا الخلاف لما تجاذبته الأدلة الموجبة للوجوب وأيضا الموجبة للاستحباب، فاختلف العلماء في هذه المسألة إلى مذاهب شتى، فمنهم من قال بالوجوب، ومنهم من قال بالاستحباب، ومنهم من قال بالتفصيل، يعني تختزل الأقوال وإن كانت كثيرة إلى أقوال ثلاثة: المضمضة والاستنشاق واجبتان، طيب واجبتان في الوضوء وفي الغسل، المضمضة والاستنشاق مستحبتان نوافل مندوبتان في المضمضة وفي الوضوء، آسف، في الوضوء وفي الاغتسال. القول الثالث قول إيش؟ تفصيل. قول الوسط هو قول التفصيل، والتفصيل منهم من فرق بين الوضوء والغسل، هذا تفصيل. وتفصيل آخر منهم من فرق بين المضمضة والاستنشاق، منهم من فرق بين المضمضة والاستنشاق، هذا تفصيل عند العلماء. فهنا قال إسحاق بن راهويه، وهو قول ابن أبي ليلى، قال بوجوب الوضوء عموما، الوجوب مطلقا، قالوا بوجوب الوضوء مطلقا في سواء المضمضة والاستنشاق، قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وأيضا في الاغتسال. قالوا لأن الروايات التي جاءت كلها تأمر بالمضمضة والاستنشاق، وهذا ظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فعموم قول المسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، رواه الدارمي والبيهقي أيضا، قالوا بأن هذا حديث يعني بسند على شرط مسلم. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنشاق والمضمضة، قالوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، ووجد دلالة عندهم أن السلام أمر أمرا إيش؟ مطلقا، والأمر المطلق لا تقييد له. فلما قال وأمر بالمضمضة والاستنشاق، قلنا إذن هي في الوضوء واجبة، وهي أيضا في الغسل واجبة. واستدلوا على ذلك أيضا بحديثنا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت تصريحا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المكلف المضمضة والاستنشاق، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق. قالوا وقول عائشة فرض دلالة على أنه كتب، دلالة على أنه قضى، دلالة على أنه أوجب المضمضة والاستنشاق. ثم قالوا الإطلاق فيها في هذه الرواية أيضا كالإطلاق في غيرها في التي سبقت، يبقى فرض مضمضة واستنشاق، فرضها أو فرضهما في الوضوء وفرضهما أيضا في الغسل. وأيضا استدلوا على ذلك ببعض الأحاديث التي أوجبت المضمضة والاستنشاق في الغسل، وقالوا عندنا حديث ثلاثة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق فيها، وقالوا من النظر المضمضة محلها الفم، والاستنشاق والاستنصار محله الأنف، والفم من الوجه والأنف من الوجه، وهنا الإجماع على وجوب غسل الوجه. يبقى إذن ضمنا يكون الإجماع على وجوب غسل الأنف ووجوب غسل إيش؟ الفم. فقالوا إذن المضمضة داخلة ضمنا بالوجوب المجمع عليه بوجوب غسل الوجه، هذا من النظر. القول الثاني هو القول الذي قالوا بأنها مستحبة في الوضوء وفي إيش؟ وفي الغسل، وهذا قول جميل أهل العلم من الشافعية والمالكية، ورواية أيضا عن أحمد، وأيضا رواية عن بعض المحدثين أو كثير من المحدثين، قالوا بأنها مستحبة، بأنها مستحب في الوضوء وفي الغسل. وهؤلاء استدلوا بالأصل. إيش الأصل؟ الأصل براءة الذمة، الأصل عدم الوجوب. واستدلوا على ذلك أيضا بالآية في قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، قالوا ولم يذكر مضمضة ولا استنشاق. لكن للقائل بالوجوب أن يرد عليهم ويقول قلنا نعم أنت تقول بهذا ونحن نقول بهذا، إذن قال فاغسلوا وجوهكم ونحن نقول من غسل الوجه الفم والأنف لابد من المضمضة والاستنشاق. واستدل على ذلك بأن المضمضة والاستنشاق ما جاءت إلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأوامر هذه أوامر ليست تصحيح. سنبين إن شاء الله الراجح في الكلام هذا، لكن أردنا أن نبين القولين المتقابلين. القول الثالث هو القول بالتفصيل، القول الثالث هو القول بالتفصيل، والقول بالتفصيل جاء على تفصيل، القول بالتفصيل جاء على التفصيل. القول بالتفصيل جاء من الأحناف وقالوا نحن نفصل ونقول المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل دون الوضوء، واجبتان في الغسل دون الوضوء، فرقوا هنا الآن. فقالوا بالأدلة التي قال بها الجمهور على أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء سنة استدلوا بها، ثم أتوا بأدلة تثبت الوجوب في الغسل. استدلوا على ذلك بحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة، فاغسلوا الشعر وباطن الأنف فيه إيش؟ شعر، فاغسلوا وأنقوا البشرة، قال فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. قالوا حديث أبو هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة، قال فاغسلوا البشرة الشعر وأنقوا البشر. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث علي بن أبي طالب أنه جز شعره، لما جز شعره سئل عن ذلك رضي الله عنه وأرضاه قال تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة، فلا بد من إيصال الماء لها، هذا قول علي بن أبي طالب. فإذا قالوا بأن الوجوب هنا في الاغتسال دون الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة. إيش وجه الدلالة حريصة؟ ممتاز. فنحن نقول هو وجه الدلالة عندهم في ذلك، قالوا فرقنا بين الوضوء وبين الغسل بقول النبي صلى الله عليه وسلم جنابة، ما هو تحت كل شعرة جنابة إذن يجب الغسل، لكنه قال جنابة، يبقى ما كان الحكم معلقا بالجنابة يخالفه إن لم تكن إيش جنابة، إن لم تكن صرح وقال جنابة. فإذا قالوا نحن نتمسك بهذه اللفظة نثبت فيها، والله لو صح لكان من أروع الاستدلالات، فقالوا يبقى نثبت عليها ونقول بأنها جنابة هنا على الغسل. أحمد قال بالتفصيل أيضا، أحمد قال بالتفصيل أيضا، وهذه الرواية المعتمدة عند أحمد، قال بالتفصيل، لكن عندما فصل فصل بالتفريق، فصل بالتفريق، لا التفريق بين وضوء الغسل، التفريق بين المضمضة والاستنشاق. فإذا قال مضمضة وارب جعلها في إيش؟ في الطهارتين، وإذا قال استنشاق وارب جعله في إيش؟ في الطهارتين. ففرق بينهما وقال المضمضة مستحب، المضمضة مستحب، والاستنشاق والاستنثار واجب، واجب نعم، عندنا أدلة تثبت ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة قال بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائمة، قال بالغ، لا هنا الأمر بإيش؟ بالمبالغة، بالغ في الاستنشاق، هذا حديث عمد عندهم حديث لقيط بن صبرة في السنن قال بالغ في الاستنشاق ما إلا أن تكون صائما. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. فقالوا وضع في الماء هو الاستنشاق، ولينتثر وجوبا، ولام الأمر تدل على الوجوب لأن ظاهر الأمر الوجوب، هذا قول الأحناف، قول الحنابلة في هذا الباب. وأيضا في حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم فلتنتثروا ولتستجمروا، وإذا استجمرتم فلتستجمروا وترا، إذا توضأتم فعليكم الاستنثار، وإذا استجمرتم فاستجمروا وترا. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم أو فلينتثر أو فلينتثروا، هذه أيضا لام الأمر تدل على الوجوب، هذا الذي قاله الحنابلة، والكلام فيه صراحة من القوة ما فيه، لكن الراجح الذي أدين الله به بأن المضمضة مستحبة وأن الاستنشاق مستحب، المضمضة مستحبة والاستنشاق مستحب. الحق بأن الجمهور عندما يستدل بالآية فالاستدلال بالآية لا يستقيم معه رفض الوجوب بعد ذلك، لأن الآية ليست حاكمة على السنة ألا تأتي بأحكام زيادة على الكتاب، ونحن لسنا ممن يقول بالتأصيل كما قالت الأحناف بأن الزيادة على النص إيش؟ نسخ، وهي ليست بنسخ بحال من الأحوال. فنقول وإن كانت الآيات قد ذكرت غسل الوجه دون المضمضة والاستنشاق، جاءت السنن بالمضمضة والاستنشاق، وهو يكون حكما إيش؟ جديدا أو حكما سائدا على أحكام الكتاب. الذي يجعلنا نرد هذا الكلام ولا نأخذ به بأن النبي صلى الله عليه وسلم في معرض البيان لم يذكر المضمضة والاستنشاق، الذي يجعلنا نرد هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم في معرض البيان لم يذكر المضمضة والاستنشاق، وهذا التأصيل عندما تنظر في هذا، في معرض البيان النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله، يبقى هو لو سابها تركها له مجملة هنا وذهب الآن المكلف الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أتوضأ، قال توضأ كما أمرك الله، كيف ستوضأ المكلف؟ أجيبوني كيف سيتوضأ؟ أربع أعضاء فقط، الأعضاء الأربعة فقط، سيغسل الوجه واليدين ويمسح الرأس ويغسل إيش؟ لأن هذا الذي أمره الله به، صحيح ولا لا؟ طب لو كان هذا إخلال بالوضوء، لو كان هذا الوضوء أخل به المرء وقد فقد واجبات، هل يصح وضوءه؟ أجيبه لا، لا يصح وضوءه. إذن إن لم يصح الوضوء تصح صلاته؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض هذا السائل إلى أن لا يصح الوضوء ثم لا تصح الصلاة؟ هذا المعرض معرض إيش؟ بيان. فلو قلنا فقط بحديث السنن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لا يستطيع أحسن الوضوء الصلاة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بجواب الحكيم قال إن رأيته لا يستطيع أن يحسن الوضوء فلأن يضل في يحسن الصلاة فلأن يضل في الوضوء أيضا مساوي أو من باب أولى. فمسألة الصلاة الجميع يصلون جماعة، فهو ممكن يتعلم من غيره الوضوء، ممكن يتوضأ في بيته منفردا. فإن قلنا بأنه لم يحسن الصلاة مع الجموع التي يراها تصلي فلأن لا يحسن الوضوء من بابه فعلمه نسلم، فقال له إذا قمت للصلاة فتوضأ كما أمرك الله. في رواية قال فأسبغ الوضوء وتوضأ كما أمرك الله، هذه السنن. دعك الآن من رواية أحمد مسند أحمد، فلما يقول له توضأ كما أمرك الله يذهب المكلف فيأخذ الكتاب ويقرأ فيرى أن الله جل وعلا قال يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهك، فيصدر الباب غسل الوجه إلى تمام الأربعة أعضاء ويكون قد توضأ. وتأخير البيان عن وقت الحاجة إيش؟ لا يجوز. لا، جاء التأكيد من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك، تأكيده الآن. طب هذا علماء البلاغة إيش يقولون فيه؟ ده اسمه رفع التوهم، يأتي باللفظ الذي يرفع التوهم فيه، فهو لما قال توضأ كما أمرك الله فيرفع التوهم، يقول أن يعني ممكن يقول بأن الله على أمرني قال وإن كنتم جرما فالطهاروا. طب الطهارة دي تعميم الجسد إيش؟ بالماء، فيحسب أن من السنة أن يعمم الجسد بالماء إذا أراد أن يتطهر، ممكن يأتي ذلك. فرفع التوهم هنا قال له توضأ كما أمرك الله وأتى بالتوكيد، مثل قول الله جل في علا إيش؟ لها نظير مهم جدا في سورة البقرة، ممتاز، بأن الله جل وعلا قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا، قال تلك الثلاثة والسبعة، في أحد بيجمع ممكن يخطئ في هذا؟ قال تلك عشرة لرفع التوهم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك إلى الكعبين. الغرض المقصود قال له ذلك، فهذه كلها أدلة للشافعية والجمهور على أن المضمضة والاستنشاق أنها مستحبة. طبعا احنا قلنا دائما في المسائل الخلافية دائما نحن نقف معها وقفة بأننا عندما تسلم أدلتنا لا تسلم إلا بالرد على المخالف، والمسألة وإن كان المسألة هي خلافية والخلاف فيها معتبر، لكن رد على المخالف أن نراه علينا يعني إيش قد استوجب. أقول نعم، ممتاز. هو يقول الآن تحت كل شعرة، هذه ليست المسألة على الشعر فقط، وإلا قلنا على الشعر فقط يبقى يعمم الماء في مناطق الشعر وانتهى الموضوع. أتكلم عن الأغلب، بيقول هو هذا من الأدق، هذا لفت الانتباه على أن المسألة الباطنة وجب أن تصل إليها، يبقى من باب أول المسائل الظاهرة إيش أن تصل إليها، ده معنى الحديث، مفهوم؟ هذا أما الدليل الأول كان لمن؟ القول الأول، قلنا القول الأول المقابل لقول الجمهور، وهو ها وجوب المضمضة فين؟ لا وين في الوضوء وفي، وهذا قول من؟ ابن أبي ليلى الحنفي، ابن أبي ليلى من أهل الكوفة، والثاني هو من؟ إسحاق ابن الهوي. إسحاق ابن الهوي طبعا إسحاق صراحة كان ثقيلا في الفقه، فقالوا بالوجوب في الأمرين، ولهم في ذلك أدلة من الأثر ومن النظر. أما الحديث الأول فحديث عائشة رضي الله عنها أرضاه، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق، وهذا حديث مرسل، هذا حديث مرسل فيه انقطاع فلا يصح. وأيضا قال علماؤنا هذا إسناد فيه إرسال فيه انقطاع وفيه جهالة، فعلتان في الحديث، فهو حديث ضعيف. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه الذي قال فيه أبو هريرة قال فرض رسول الله أو قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، وهذا حديث ضعيف. فيه عمرو بن حسين، عمرو بن حسين كما قال ابن الملقن وقال الحافظ عمرو بن حسين متروك، عمرو بن حسين متروك، فالحديث ضعيف. وأما من ناحية النظر فالأنف والوجه، فالأنف من الوجه والفم من الوجه، قلنا نعم الأنف من الوجه والفم من الوجه، لكن الظاهر لا الباطن. لذلك نحن نقول يكفي في غسل الوجه غسل إيش؟ الأرنبة، يكفي في غسل الوجه غسل الأرنبة فقط، هذا الذي يجب، لأنه الوجه معناه كل ما واجه به الإنسان. فالباطن ليس داخلا في هذا الباب. والفم أيضا أن غسل الفم وإن كانت من الوجه غسل إيش؟ ظاهر الشفة، ظاهر الشفة، والباطن لا يدخل في الباب. ولذلك ما أوجب أحد ممن قال بالغسل أن يضع الماء فين؟ في داخل عين. الباطن ليس لا يدخل فيها. ولذلك استنكروا جدا على ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يدخل الماء، يعمق الماء يدخلها فيه، في حتى عمي من أجل ذلك، عمي بما يفعل. وهذا الحق بأنه ليس له سنة في هذا الباب، مع أنه أثري فيها دلالة أيضا العصمة لم يجعلها الله جل في علاه لكل أحد. فإذا الأحاديث التي تستدل بها أحاديث ضعيفة لم تصح. وأما الكلام على النظر عندما قالوا أنها من الوجه الأنف والفم من الوجه، فهو موجه بأن الظاهر غير الباطن، وأنتم استدلالكم ليس في محل النزاع، بل هي تعتبر إيش؟ أدنى من الدعوة، لأن الدعوة هي الاستنشاق غسل باطن الأنف، والمضمضة غسل داخل الفم وغير موجودة. أما بالنسبة للكلام الذي الأدلة استدل بها الأحناف والإمام الثوري، قالوا بأنها واجبة لكنها في الغسل دون الوضوء. وهؤلاء استدلوا بأحاديث، حديث علي بن أبي طالب وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا جاءت حديث أخرى عن أم سلمة وغيرها. الحق بأن نقول حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه حديث ضعيف، حديث ضعيف، وحديث علي بن أبي طالب حديث ضعيف، حديث علي بن أبي طالب حديث. أما حديث أبي هريرة ففيه بركة ابن محمد الحلبي وهو متروك، حديث تحت كل شعر جنابة، قال حديث متفق على ضعفه، كما قال نوم اتفاق المحدثين هو ضعيف. هذا الحديث فيه بركة محمد الحلبي وهو متروك، وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه صح موقوفا ولم يصح مرفوعا، صح موقوفا ولم يصح مرفوعا. إذن الأدلة التي استدلوا بها على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل أدلة ضعيفة، والأحكام فرعا على التصحيح. ولو لم تكن ضعيفة لم تجابه الأدلة الصحيحة التي أثبتت عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل، لأنها أدلة خاصة جاءت هذه الأدلة بأسانيد صحيحة أصح من هذه الأسانيد على أن المضمضة والاستنشاق ليست واجبة في الغسل. والدلالة على ذلك حديث الصحيح أن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة يعني ذات شعر لها ضفائر، أفأنقض ضفائر رأسي إذا اغتسلت من الجنابة؟ في رواية قالت إذا اغتسلت، الأصل أنها قالت إذا اغتسلت من الحيض، وفي رواية قالت من الجنابة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما كان يكفيك أن تحثي ثلاث حثيات على رأسك ثم تفيض الماء على جسدك، يبقى إنما يكفيك غسل أو تحثي ثلاث حثيات على رأسك ثم تفيض الماء على فإذا أنت طهرت. وهذا الدلالة فيه واضحة على أن المضمضة والاستنشاق في الغسل ليست واجبتين. والدلالة على ذلك حريص لم يمرها المعرض، أيضا معرض بيان، وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. أم سلمة تقول الآن أنا أسأل عن الغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لها الغسل المجزئ لرفع الجنابة أو رفع الحيض أو الطهر بعد الحيض لتصلي لاستباحة الصلاة، فالمسألة ماسة للصلاة. فقال لم سلم إنما يكفيك أن تحثي ثلاث حثيات ثم أن تفرغي الماء على جلدك فقد طهرتي. إذن هذه طهارة كاملة تامة غير منقوصة. فلو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتين لقال لم سلم مضمضي واستنشق، لو كانت المضمضة واجبة أو الاستنشاق واجب لقال لم سلم افعلي كذا وكذا، لكنه لم يقل ذلك. أيضا أن لم سلم في منى كان يصلي بالناس في مسجد الخيف، فبعدما سلم من الصلاة وجد رجلا يجلس في مؤخرة المسجد فذهب إليه فقال له لما لم تصلي معنا؟ ألست برجل مسلم؟ ألست مسلما؟ فقال يا رسول الله إني أجنبت ولم أجد الماء، إني أجنبت ولم أجد الماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك أن تفعل هكذا، الصعيد الطيب طهور المسلم، فبين له التيمم. ثم أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء أو بذنوب من ماء، فقال خذ هذا وافرغه على جلدك تكون قد طهرت. قال خذ هذا فافرغه على جلدك. ايضا نفس الاستدلال بان النبي صلى الله عليه وسلم في معرض البيان قال له الطهاره تكون واستباحه الصلاه تكون بهذه الطهاره بافراغ الماء على كليه الجسد، يعني لو نزل أجلكم تحت الدش والماء عمم به جسده صح الغسل وقام يصلي، صح الغسل وقام. إذن هذه أيضا دلالات في الرد على الأحناف الذين قالوا بوجوب الموضوع والاستنشاق في الغسل. يبقى لنا التفريق عند الإمام أحمد، وصراحة الكلام في وجوب الممضمضة والاستنشاق في الوضوء فيه قوة، فيه قوة هذا الحق الذي نتكلم به، وإلا فالأدلة قد جاءت، لقد ابن صبرة فعل ذلك، وأيضا الثاني الحديث الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنثار وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بل ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأحاديث متوافقة متضافرة متعانقة يعضد بعضها بعضا على وجوب الممضمضة والاستنشاق في الوضوء. لكن الحق بأن معرض البيان عندما قال النبي العدنان للأعربي توضأ كما أمرك الله ولم يأمر بالمضمضة والاستنشاق كانت صارفة لكل هذه الأدلة الواجبة. واستدلالهم طبعا بحديث لقيط بن صبرة عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة فليستنثر، وهذا وجوب لأن اللام أمر، واستدلوا على ذلك بديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طب الرد على هذه الأمور نقول الحق بأن هذه الأحاديث ثابتة كالشمس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها وقال بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صبرا، فقلنا بالغ في الاستنشاق المبالغة في الاستنشاق سنة، قالوا إذن أصل الاستنشاق واجب لأنه قال يعني كأنه قال استنشق وجوبا وبالغ في الاستنشاق فالمبالغة سنة على ما تقولون، لأنه قال إلا أن تكون صائما، وأما أصل الاستنشاق فقد أمر به. نقول نعم أمر بالاستنشاق وأبل أمر أيضا بإيش بالمضمضة بلسان حاله وديمومة فعله بأبي هو وأمي، لكن هذه الصارف صرفت هذه الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب، وهذه المسألة مسألة من الأهمية بالمكان صراحة، والخلاف فيها متتابع وقوي عند العلماء. قال ثم مضمض واستنثر وغسل وجهه ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، فغسل الوجه واجب من واجبات الوضوء، غسل الوجه واجب من واجبات الوضوء بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة بل وديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أمام الكتاب فقد قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وضوء لا يقبل الله صلاة يعني بغيري، أو هذا وضوء الأنبياء قبلي، وهو حديث ضعيف، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث عثمان حديث أنس حديث عبد الله بن زيد حديث علي بن أبي طالب الكل يذكر بأن سلم كان قد غسل وجهه ثلاثة، وأيضا حديث الأمر بغسل الوجه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك، وهذا أمر بأمر بالقول ديمومة فعل كتاب يأمر إجماع أهل السنة والجماعة أن الوضوء لا يصح إلا بغسل الوجه، فغسل الوجه أيضا من فرائض وواجبات الوضوء. قال وغسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل ثم اليسرى ثلاثا. أيضا هنا ابتدأ بالميامن، وهذا الذي سنبينه هل شرطية أو صحة الوضوء أن يبدأ باليمين أم لا، وأيضا مسألة الموالاة ستأتي إن شاء الله في الأسبوع أو في الدرس القادم في هذا الباب. لكن نقول وغسل اليدين واجب من واجبات الوضوء بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، أما وهذا لا خلاف بين العلماء بحال من الأحوال في هذا الباب، أما الكتاب فقد قال الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي اغسل وجهك ويديك إلى المرفقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بلسان حاله أنه ما توضأ إلا وغسل يديه إلى المرفقين. الحق بأن المسألة هذه فيها تتعلق بها مسائل خلافية نفصلها غدا إن شاء الله، ألا وهي إلى تأتي بمعنى مع أم لا، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم واغسلوا أيديكم بقول الله تعالى فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، المرفق يدخل أو لا يدخل، هذا نبينه إن شاء الله، لأن إلى هنا هل تأتي بمعنى على أو لا تأتي بمعنى على، هذا إن شاء الله نفصله في الغد بإذن الله في الدرس القادم. إلى تأتي بمعنى مع أو تأتي بمعنى إلى، لأن إلى هنا المنتهى، ها فهل المرفق للمرفق أن المرفقين ينزلان أم لا، التعميم الأخير لا، هي إذا حسيت ثلاث حسيات على الرأس لا تدخل في التعميم، استحباب أن يدخلها لكن لا تدخل في التعميم، لأنه الأصل وصول الماء إلى البشر إلى أصول الشعر قد وصل انتهى فيبدأ، ولذلك أم عائشة رضي الله عنها قالت فغسل رأسه قالت فصب ثلاثا على على رأسي إلى الجانب الأيمن والجانب الأيسر. قالت حتى ظن أنه أروى البشرة ففاض على جسده ثلاثة. نعم. أمر سلم أقوى، القول أقوى من الفعل. الفعل يدل، مجرد الفعل يدل عند الجمهور على الاستحباب، وأما القول فالأصل فيه الوجوب. بيشير إلى أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنثار، معنا قلنا الأمر مصروف، لولا أنه مصروف بحديث الأعرابي لقلنا بالوجوب. فهمت كيف؟ هذا هو.